خلاصة مفاهيم أهل السنة. معنى الألوهية واسم الله. الهمزة واللام والهاء أله أصل واحد يدل على التعبد، والإله بمعنى المألوه أي المعبود، يعبده الخلق ويؤلهونه. واسم الله مشتق على رأي كثير من العلماء من إله، دخلت أل التعريف عليه فحذفت الهمزة، مثل أناس لما دخلت عليها أل حذفت الهمزة وصارت الكلمة الناس. فالله سبحانه هو المألوه أي المعبود المستحق وحده للعبادة. وقد قيل إن اسم الله جامد غير مشتق، لكن الأرجح اشتقاقه من إله كما أسلفنا لدلالته على صفات الإلهية أي صفات الإله المستحق للعبادة. واسم الله هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، ولهذا تنسب سائر الأسماء الحسنى إليه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى ولا يضاف هو إليها. فنقول الرحمن والرحيم والقدوس إلى آخر الأسماء الحسنى من أسماء الله تعالى، ولا نقول الله من أسماء الرحمن مثلا أو من أسماء العزيز. فعلم أن اسم الله مستلزم لجميع الأسماء الحسنى ومعانيها ودال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. الفرق بين الأسماء الله والرب والرحمن. أسماء الله والرب والرحمن كلها تدل على ذات الإله المستحق وحده للعبادة والطاعة المطلقة، وهي أسماء تنطبق عليها قاعدة إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت، أي إذا افترقت هذه الأسماء وذكر كل اسم منها منفردا عن الآخرين فإنه يدل على معنى الاسمين الآخرين ويتضمنهما. أما إذا اجتمعت الأسماء في الذكر أو اجتمع اثنان منها معا فذكرت في موضع واحد افترقت عندها الأسماء في معانيها واختص كل اسم منها بمعنى مستقل ومقصود. فاسم الله يختص بالإله المعبود المألوه الذي يجب أن يوحده العباد بأفعالهم، ولذا فصفات الجلال والجمال والعظمة أخص بهذا الاسم الجليل. واسم الرب ينصرف إلى المالك المتصرف القادر الخالق المدبر المحيي المميت، ولذا فجل صفات الفعل الخاصة بالرب هي أخص بهذا الاسم الحكيم. واسم الرحمن ألصق به صفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة وكل ما يفيد الرحمة. اسم الله الأعظم. ورد في الحديث أن اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه أبو داود والترمذي. وفي تعيينه عدة أقوال لعل أرجحها قولان: أولا أن هذا الاسم الأعظم هو الله، فهو أكبر الأسماء وأجمعها، ولم يتسم به غيره عز وجل، ولذلك لم يثن ولم يجمع، وهو أحد تأويلي قوله تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم من تسمى باسم الله. فهو اسم للإله الحق الجامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية المتفرد الحقيقي لا إله إلا هو. ويرجح هذا القول عدة أمور، منها أنه ورد في الحديث الذي أشار إلى الاسم الأعظم الذي يستجاب لمن دعا به، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي. ومنها كثرة وروده في القرآن الكريم، فقد ورد 2724 مرة. ومنها نسبة سائر الأسماء الحسنى إليه دون العكس، فهي تجري مع اسم الله مجرى الصفات، فنقول من صفات الله العليم الحكيم العزيز إلى آخره، ولا نقول من صفات العليم الله. ومنها أن الله تعالى تعرف إلى موسى عليه السلام بهذا الاسم، قال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكذا عرف نفسه سبحانه إلى عباده في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي، مبتدئا بهذا الاسم، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو. ومنها كثيرا ما يدعى الله بلفظ اللهم ومعناه يا الله، ولهذا لا تستعمل كلمة اللهم إلا في الدعاء، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني، فهو الاسم الذي يدعى به كثيرا ويسأل به كثيرا، فحري أن ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. القول الثاني أن أسماء الله كلها حسنى وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفات الله الذاتية والفعلية، أو دل على معاني جميع الصفات الإلهية، مثل الله لأنه جامع لمعاني الألوهية كلها، والحميد المجيد فإن الحميد يدل على جميع المحامد والكمالات لله تعالى، والمجيد يدل على أوصاف العظمة والجلال. وقريب من ذلك أيضا الأسماء: الجليل، الجميل، الغني، الكريم، والغني الحميد، والحي القيوم، فإن الحي يدل على من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لصفات الذات، والقيوم يدل على قيامه بنفسه واستغنائه عن جميع خلقه وقيام جميع الموجودات به سبحانه، فتدخل فيه جميع صفات الأفعال. ومثل قول يا ذا الجلال والإكرام، فإن الجلال يدل على صفات العظمة والكبرياء والكمالات المتنوعة، والإكرام يدل على استحقاقه سبحانه غاية الحب من عباده وغاية ذلهم له. فخلاصة هذا القول أن الاسم الأعظم هو كل اسم جنس يدل على جميع صفات الله تعالى الذاتية والفعلية. من آثار توحيد الألوهية: لتوحيد الألوهية آثار جليلة على العبد المؤمن وقلبه، من أهمها: أولا، محبة الله محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس والأهل والولد وجميع المحبوبات في الدنيا والآخرة، لأن الله المألوه المعبود هو وحده المنعم المتفضل بكل هذه المحبوبات، فهو أصل كل محبة ومنشئها، فاستلزم ذلك محبته المحبة الكبرى ومحبة من يحبه وما يحبه وبغض من يبغضه وما يبغضه والموالاة والمعاداة فيه، وبذلك يذوق المرء طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. ثانيا، تعظيم الله عز وجل وإخلاص العبادة له وحده من صلاة وصيام وذبح ونذر ودعاء وغير ذلك من العبادات القلبية، حيث كل العبادات لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. ثالثا، العزة بالانتساب إليه والتوكل عليه، وسقوط الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بهم، فالمؤمن لا يعتز ولا يحتمي إلا بالله العظيم، ولا يتوكل إلا عليه وحده، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. رابعا، طمأنينة القلب وأنسه بالله عز وجل، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خامسا، بما أن لفظ الجلالة الله مستلزم لجميع أسمائه وصفاته الأخرى، فكل أثر من آثار أسماء الله وصفاته إن هو إلا أثر لهذا الاسم العظيم ومن موجباته. سادسا، إفراد الله تعالى بالحكم والتحاكم، كما قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.